بس هذا هذا طيب هذا الدرس الثالث والعشرون من شرح متن الشيخ بشار رحمه الله من يسمع تفضل. وميتة أنا أسكت سمع. وكل ما شطط على الوفاد يعلم يدير وصول القاطع والقاطع والمواضع وثاني لباس والأول درع المكروب والرشاش والمطاق الحدث والمشكلة والأسفل من دون من المكاء المبادي طار عن السعادة السياد أخذ الوقت وظيمة عمين وعلقات وصديد وذن وما على المجاز من الناس لا يصف قد يكون في المطاق غيره الباب باب فرائض الوضوء والسنن وفضائل فرائض الوضوء فرع العباد فنية وغسل الوجه بعدها وغسل اليدين للمرافق ومسحوق الراس بالمرافق في المفارق وغسل رجليك بكعبيك الصخر والدفع والفور بذكر القضاء وقل ثماني عدة المسنون فابدا بغسل يديك للكوعين ثم اطمد المستنشقا والتنفيري وربما تحرك في نمو احقاري تمضمضا مستنشقا مستنفري ورد مدح رأسي المتأخر ومدح وجهي كل أذن فرضا ومدح وجهي كل أذن فرضا وجددا لما ورد فرضا وأما الفضائل فعشق تذكر تسويقه ثم المكان الطاهر والشكر والتثليث فيما يغسل وما بعد إحكام فالغسل قليل وللإناء والعضوية من وسلق والسنن في نفسها أو مع فروض الرأس أو مع فروض الرأس مع والسنن في نفسها أو مع فروض الرأس والسنن في نفسها مع فروض الرأس والبدء بالرأس من مقدمي وتسمية كالغسل والتيمم كالغسل والتيمم والغلق والإخفاء والغلق والإخفاء والدخول واللقى والإطفاء والدخول واللبس والطرد وكلمة قولي لحد وترميض صعود من صعود من بارد لحد وترميض لحد وترميض صعود من بارد لحد وترميض صعود من بارد لحد وترميض لحد وترميض صعود من بارد تدير ما بغيتي انت وصف ما بغيتي ترفع ما عليك حكام في النحو رفع عنك القلم ذاك شي كل شي غادي مخفوض وللإناء والعضوية من السنة في نفسها مع فضل التبنزل والتسمية كالغسلي هذيك كل شي كل ما يأتي بعد ما طوفه على الغسلي كالغسل والتيمم والغرق والإطفاء والدخول واللبس والضد وكالمأكول لحد وتغميض صعود المنبر وطئ ركوب صيد يذبحون حالي لحد وتغميض صعود المنبر ها انت عتنجت هي صعود صعود المنبر وطئ ركوب والذبح والحالي وطئ ركوب صيد والذبح والحالي وطئ ركوب ما هو الركوب ما معنى الركوب ركوب على الدابة ركوب على الدابة الركوب معناها الركوب على الدب ردوا الباب يعني الركوب هو ما يركب الركوب هو هو هو ما تريد ها وطئن ركوب صيد ركوب صيد وذبح والحاج ها غيره بارك الله فيك يكون ما دول الباب اللي حافظ بوحده تجي تلا لا تهز معك حافظ ديال تفضل انا عرضت من الاول تا الاخر بوحده ينفض وليد تشوشف الحدث في الضغين او نقدم وخلق وليد اولا وليد طائف مع الودي واحتجم على الطاج ناولي المدي ناولي المدي الدال مكسوره القوم الناعسون القوم الناعسات ما أحقكم بأن تخرجنا جميعا؟ ما أحقكن بهذا؟ تفضل رشيدة ما حفظاش يوم أكبر تعبدي سور ما حفظاش ما فيكم ما يهدر تفضل ما إعراب خروج فعل به لماذا ندير له كيف امسح الساعد الايسر بالكف اليسرى كيف افعل قبل صلاتي قبل صلاتي الآلام عندك في العرضة مالك يكون موقع شي مشكلة على ذي منك تجاهي ممكن والو طيب ها غيرها تفضل ها ما يعرف جرحه ما عمرك بقي جوف الإعراب عرفتي علاش على عمرك هذا إعراب زعما انت حشومة تقول لك انت قاري شوية لا قلت اسم كلمة قلتي اسم كلمة ولا قلتي اسم وسكتي ما اعرابها اسم كانت

في لونها أو ريحها أم عثرة عفو وما في طعمها العفو يرى وكل ما شق فعنه يعفى لعسره والدين يسر لطفا كثوب قصاب وثوب مرضعه وبلل البسر أو مضارعه مثله طين الرشاش والمطر ومثله طين الرشاش والمطر و وحدث مستفكح أو كالآثر من ذمل لم ينك أو من ذمل لم ينك أو ذباب إن طار عن نجس على الثياب أو قرء برغوث ودون الدرهم من عين قيح أو صديد أو دم أو قرء برغوث ودون الدرهم من عين قيح أو صديد أو دم وما على المجتهد ومع على المجازي مما سال وصدق المسلم فيما قال باب فرائض الوضوء وسننه وفضائله فرائض الوضوء سبع عدها بعدها وغسل اليدين للمرافق ومسح الرأس بالمفارق وغسل رجليك بكعبك استقر والدلك والبر بذكر القدر وقل تمام عدة مسنون فابدأ بغسل يديك للكعين استمضمضا واستنشقا واستنثري ورد مدح رأس من مؤخر أما الفضائل ومسح وجهه كل أذن فرضاه وجددا لما ورث فرضاه أما الفضائل فعشر تذكر تسويكه ثم المكان الطاهر والشفع والتثبيت فيما يغسل والماء مع الإحكام مع الإحكام كالغسل قليل وللإناء والعضو يمن والسنن في نفسها أو مع فروض رتبة والبدء بالرأس من المقدم ومسح تسميته كالغسل والتيمم والغلق والإطفاء والدخول والنفس والضد والمأكول لحدين وتغميض صعود من جاري وطين ركوب بين نيز بحر حارم باب نواقض الوضوء باب نواقض الوضوء هي القضوة ضدة أوشك من حدث في حدث أو طهر أو في حدث أو طهر في حدث وطهر ينفضه ردة أو شك حدث في طهر في طهر أو سبق وشك الحدث لا في طهر أو نقض في سبق في طهر أو نقض وسبق والحدث ينفضه ردة أو شك حدث في طهر أو نقض وسبق والحدث قول الوريح غائط مع المذي واغسل جميع الفضيناوي للمذي لا مستقيم واغسل جميع الفضيناوي للمذي أسبابه زوال عقل إما بالجن أو بالسفر أو بالإغماء نوم طويل أو قصير إن تقول خف مع قصر ونزل يطول ولمسه من تهوى بطبع معتبر بلذة معتمة ولو ذكر ومس احلل ببطن الكف او اصبعين وامرأة بالخلف موجبات الغسل باب موجبات الغسل باب اداب قضاء حاجة ندبا وجورا قفيرات من الشتي والظل والريح والجحر والصالب والظل والريح والجحر والصالب والتوقع ولا يريد كل في الشريف ولا تقابل ولا تقابل في ذلك التعباس في المنزل الوقع أجد والفضلة وقل قبله له ذكر الورد والجبن ونحي ذكر الله حتما في الخلاء واستحتالوا سترا وبعدا في الخلاء قل قبله وبعده ذكرا ورد ولم يخص قبليه بالدم يعد لا تلتفت لا تتفت وللمزيد فاستعد ورجلتان يسرى عليها فاعتمد وترجلت اقنين للتلقائي مستجبران وكانوا عند الباري وقدموا الحليل قبل الدبوري والجمع بين الماء وبين الحجر. واخرج واخرج بيمناك وباليسرى ادخلي في المسجد احكس يمينا بالمنزل. كنت نختم بذلك الابواب دابا ولا نختم بذلك الابيات. واستنقي باستفراغ ما في المخرج واستنقي باستفراغ ما في المخرج واستبري واستبري بسلتي وبينة المناجي مستجمرا بطاهر ملقن جمد لا نقضنا مطعومنا مؤذن بحد وعينوا وعينوا للماء في ماذيه وبولي أنثى وعينوا للماء في ماذيه في منيه وعيانوا للماء في مانيه. أسيدي أنا بغيت مانيه صافي يلا. وعيانوا للماء في مانيه وبولي أو حيضين أو حيضين أو نفاتين أو مذيه وبولي أنثى أو خاطي أو يرى منتشرا عن منتشرا عن مخرجين عن مخرجين إن عثرة إن كثرة عثرة أنت دابا. مجيبات الغسل وموجبات الغسل موجبات الغسل عند الناس ست فقطع الحيض والنفاس ومن بغير حشوة في أيما فرج وغسل ميت. وموجبات الغسل عند الناس ست فقطع الحيض والنفاس ومن مني خارج بلذة معتدة في النوم وفي يقظة ومن بغير حشوة في أيما فرج وغسل ميت أو من أسلم فرضه خمس فتروي غسلك وعم كل جسم بالنا وزلك وخلي للشعر وخلي للشعر ووالك الوضوء وخلي للشعر ووالك الوضوء وسنة الاستنشاق وسنة الاستنشاق والتمضمض غيره بارك الله فيك. ها غيره فقلنا الاستنشاق والتمضمض وغسلك اليدين للكعين كذاك مسح طنفي الاذنين كذاك مسح طنفي الاذنين و الاذنين كذاك مسح طنفي الاذنين كذاك مسح طنفي الأذنين وفضل البؤرة الخامة إن كان عن جسم ورأس سلفي كيتكرروا عندك أنت الأعجاز. وغسل أعضاء الوضوء وغسل أعضاء الوضوء وحدي وباليمين والأعالي فالذات لا ماشي الخطرة كده بدخلتي كمل وغسل أعضاء وغسل أعضاء الوضوء وحدي وباليمين والأعالي فالذات ما يمكنش وغسل أعضاء الوضوء وحدي فبدأي ها وباليمين والأعالي فابتدي وباليمين والأعالي فابتدي كش مراه باب التيمم باب التيمم وفرائده وسننه ومنطلع وفضائله ومنطلع تيمم المريض والمسافر للفرد والنفل وأما الحاضر إن صح في فرد وفي جنازة تعينت لجمعة أو سنة إن عزموا كفاية من ماء أو قات جفق من مدينة داء ومن حدوث داء أو بطء الشفاء بعادة أو عن طبيب عارفة أو إن على نفس ومال قات وثمن الماء أو ثمن الماء نبع إجحافا أو قات باستمامه أو قال له خروج الاختيار إن ذهب فروضه خمس فعيد طاهرة واستباحة مسمى لكبرى والدرة الأولى وفرا ثم بالوجه والكفين مدحا عما أوصلنا مسح من يدي للمرفق ومسح الأخرى على هذا المهيئي. شغلك هذاك مشيت هذا بقلية ما وسنة وسنة مسح من يدي للمرفق وجدد الضربة ورتب الفوقي وجدد الضربة ورتب الفوقي وجدد الضربة ورتب الفوقي وجدد الضربة ورتب الفوقي فضله كان ذاك والد زوجتي رحمه الله يحدثنا عن خياط كان في مدينة وزان. هذا الخياط كان يكون في دكانه فإذا سمع جنازة يسار بها إلى المقابر رمى ما في يديه أي كان هذا الذي في يديه وذهب يجري ليدرك ذلك الميت قبل أن يوضع في قبره فيدركه فيأتي بجانب رأسه ويسر له في أذنه ولن يحصل حصلتي اليوم وارجع للحانوت وفي حقيقة صادق لأنه الله تعالى تجاوز عنا بفضله انت حصلتي قبل حصلتي بكري معليش يلا سيدي اختم وفضله التراب والتحف صافي خليه سرحك شوية وفضله التراب والتحف وربطنه من يستقيم الإطلاعي ونسك الأخرى على هذا المهيري أو اليسرى ونسك الأخرى على هذا المهيري وصفته بعد دخول وقت أصحابه فضل فقط بكرت أصحابه مجيس من نفس حصد مقام بنية المستخد يقول بالناقض أو ما يراق الصلاة أو بهاء ذكره أسقط الصلاة وأسقط الصلاة وقضاء عن عادم صعيدة هو الماء باب المسح على الجبيرة والخفين إن خفت غسله وحكت يموني فامسحه أو ما يتقى للألم مثل الجبيرات أو الخطاط أو العصابات وشذرات وإن بغسل أو بلا طهر كأن انتشرت إن صح معظم البدن أو قل ما صح وغسل السالم لم يجهد الجرح ولم يؤلم وإن يكون جرحا بأعضاء البدن يسقطه والوضوء ينتقي أو كان ذا الجرح بأعضاء الوضوء فجمع ماء مع صعيد قبره. قال الناظم رحمه الله إن خفت غسل الجرح كالتيمم. رشيدة ما معنى الكاف في قوله كالتيمم؟ تبين من ماذا؟ طيب إذا خفت على الجرح ذلك الخوف الذي فصله هو في التيمم ماذا يكون ماذا أفعل؟ اسمك عادل عزيز تفضل تتفقون معه؟ لا يتفقون معه. اسمك تفضل تتفقون معه؟ تتفق؟ لا لا يتفق. ها اغسله الا ما استطعت دير ليه؟ اغسله غير خليه ما تقرب لي كاع اغسله ها اغسله فان لم تستطع امسح عليه فان لم تستطع امسح على الرماد فان لم تستطع امسح على الجبال فان لم تستطع امسح على الشمس. أحسنت. ما الدليل على مشروعية المسح على الجبيرة؟ نعم قال فأسألهم قتلهم الله ألا سألوا إذن يعلموا إنما شئت إنما شفاء العين السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم أو يعصب على رأسه إصابة ثم يمسح عليها ثم يغسل سائر الجسد. وقلنا بأن هذا الحديث بهذه الزيادة الأخيرة التي هي محل الشاهد، التي بدونها لا شاهد فيه. لذلك قلنا بأن الدليل على هذه المسألة هو قول الفقهاء والتابعين، ولنا أيضا أثر عن ابن عمر أنه شد عصارة على كفيه فمسح عليها. ومن جهة النظر قلنا بأن الشريعة لا تكلف إلا بما يقال. وقلنا بأن هذا المسح على الجبائر قلنا بأن الجبيرة تستعمل عندما قاعدة المسألة وهو كتسمع أنس. من معنى هذا الكلام؟ ما سبب العبارة؟ نعم، سبب العبارة أن الشريعة تأذنت في التداوي فيستلزم من هذا أن تأذن في المسح على الجبيرات وهذه اللقاءات لأنها من يواجه التداوي. أحسنت، هو نعم. ولكن ما علاقة هذا بالتكليف التكليف شرطه الإمكان؟ هل له مدخل في هذا؟ يعني هذان دليلان نظريان، الأول الإذن بالشيء الإذن بلازمه، الثاني تكليف شرطه الإمكان. ما معنى هذا؟ تفضل. أن هذا الذي يعني هو من الروح المحرق في علم أعضائه، يعني إذا كلفناه إذا كلف بأصله مع أنه لا يقدر عليه يعني فهذا تكليف بما يقع. أحسنت. الجبيرات، نعم. وهذا قياس لا ينهض، لأنه هذا قياس، لأن هذا قياس مضطر على مختار، وقياس واجب على غير واجب، فهمت؟ وزيد على ذلك ما يترتب عليه من الشروط التي تشترط في المسعى الخفي ولا يشترط مثلها في المسعى الجبير. الجبيرات ما؟ القرطاس هذه قرطاس دابا لا هو نوع كورق الشجر تضع عليه نوع من الورق يضع على العصابات ما يشد على الجبائر وشد الرأس العمائم. ما معنى قوله وإن بغسل؟ نعم ولماذا يذكر هذا؟ أليس هذا واضحا؟ كيف ليس لازم؟ شو غير الله هو مهرس ولا محروق غادي يجبر في الوضوء أو يترس الوضوء يجبر في الغسل ولا كيف؟ من الذي خالف هذا؟

فكيف بفوائده التي لا تعلمونها؟ وقلما صح وغسل السليم لم يؤذي للجرح ولم يؤلم. ما معنى هذا الكلام مريم؟ ما معنى هذا الكلام؟ لا مريم لا بدلي معي شيء مجهول. ارفع صوتك شوي. ما هذا الكلام؟ تفضل. وأظن جسد من المجروح ولكن لا المجروح ينسى. قريت هذا بقى؟ تفضل. إن كان معظم الجسد مريضا وقريب والسالم فإنه يغسل ذلك الموضع السالم ويمسح على الجروح إذا كان ذلك لا يؤذي ذلك الجروح ولا يؤذي. طيب لكن لماذا يذكر لنا هذا الكلام بعد قوله إن صح معظم البدن؟ لماذا؟ ما سمعت؟ هذا ليس لا هذا ليس استثناء لأن الحكم هو هو. يعني احسنت هو لا لماذا يذكر انا سال عن عله ذكر هذا بعد هذاك لانه قال ان صح معظم البدن معناه اذا معنى مفهومه اذا قل يمسح هكذا لكن اراد ان يبين لك ان هناك صوره يقل فيها السالم ومع ذلك يغسل فهو هذه الصورة التي غسل الصحيح لا يؤذي. أيوة طيب ما هي أعضاء البدل؟ ما هو البدل؟ بدل لمن؟ طيب ما أعضاء البدل؟ أعضاء تيمم. طيب إذا كان الجرح في أعضاء البدل من الذي يفعله المكلف؟ نعم. يترك الموضع لأن أن يتوضأ وضوءا ناقصا أو لم يكن يتيمم تيمما ناقصا. ولماذا سيتيمم تيمما ناقصا؟ لأن ليس فقط مثلا أن يمس وجهه. أن يمس وجهه فأن يتوضأ بدون غسل الوجه أو المسح عليه أو لم أن يتيمم من دون المسح على الوجه. تفقون معه؟ سمعتيش؟ طيب غير اتفق راس حي. أو كان نزل جرحه ب... تفضل. نعم على ذلك الترتيب الذي ذكرناه. أو كان نزل جرحه بأعضاء الوضوء فجمع ماء مع صاعين قد رضوا. معنى هذا الكلام. تفضل. لماذا؟ أليس هذا مشكلا؟ لا مشكل. ما الإشكال به؟ أعضاء الوضوء ما هذا مستحيل ما هذا أعضاء البدن نعم، لأن الفرائض البدنية. لا ها، لماذا لماذا عاد فهمتي السؤال؟ ها ما الإشكال في هذا القول؟ وهذا هذا لا ينبغي، هذا لا ينبغي أن تجمع بين البدل، لأن المبدل البدل هذا لا يأتي إلا عند تعذر المبدل منه، فكيف تجمعهما؟ مع ذلك هذا هو القول المشهور في المذهب. وهناك أقوال ها هي تفضل. قالوا يتيمم فقط، يعني يتيمم فقط سواء كان يتيمم فقط قول السائل يتوضا فقط، يعني الاعضاء السائله. القول الرابع قالوا يتيمم ان كان مغروره ان كان مغروره اقل من السليم ويتوضا فقط، يعني يغسل فقط الاعضاء السليمه ان كانت هي الاكثر من الرابع. وهذه أربعة أقوال، لعل بعض هذه الأقوال أرجحهم إلى القول المشهور، لأنه لا يترتب عليها الإشكال الذي يترتب على القول المشهور من الجمع بين البدل والمبدل به. ولكن القول المشهور يرجح من جهة أنه أحوط، لأنك تأتي بالطهارتين معا. ولذلك سأذكر لكم أنه لا يتيسر دائما أن ترجح بأن تقدم قولا وتطرح غيره، لأن كل قول له ما يؤهله أن يكون راجحا. مفهوم؟ نعم. لا، ولكن هذا إذا كان الغسل يؤذي، قد لا يكون الغسل يؤذي. يغسل أعد علي كلامك، شنو قلت أنت؟ لا هذا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ أين هو الإرشاد؟ أيوة نعم. لا، قصدنا عندما قلت لك الإيذاء، يعني الإيذاء الذي يبلغ به حد الموت، وليس هذا شرطا في الإيذاء. انت هذا لما غسل مات، وهذا لا خلاف بين العلماء ان الشريعه لم تكلف بهذا، ولكن لا يعني ذلك ان الإيذاء الذي لا يبلغ به بالمجروح حد الموت انه غير معتبر. فهمت الفهم؟ فلذلك هذا التقرير على بناء على ذلك الحديث لا يتم، لأن هذا كما قلنا إنه مات لما اغتسل، ولكن هذا يؤذيه الغسل لكن لا يموت منه. الشجة ليس عنده برأسه، ليس عنده في مقتل الشجة أصلا. واضح؟ أولا هو النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفت في المسألة ماذا يفعل، هو النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بالقضية والرجل قد مات، وسبب موته أنه اغتسل وغسل موضع الشجة، والشجة كانت في موضعين يخاف الموت منه وهو الرأس، وليس كل ما يشرع لأجله مسح الجبيرة يكون في مقتل ويكون قاتلا. ولكن هذا قول من الأقوال، هذا يعني طرح ذلك القول هو قول من الأقوال الأربعة. صح

إذا أنزلت قواعد الحديث، قواعد المصطلح على هذا الحديث، يجب أن تحكم بصحته. وهذا الذي عمله الشيخ أحمد شاكر الشيخ الأبي رحمة الله عليه على الجميع. لكن شي حسب كاين شي حاجه مش معقوله في هذا الكلام. هذا هذا علم المصطلح انما اخذناه على هؤلاء المتقدمين، ما لم يكتشفه الشيخ احمد شاكر الشيخ الالباني. هذا علم موروث، يعني اولئك يجي واحد يزيد فيه شي حاجه وهذا يزيد فيه الى ان اكتملوا، فعاد الصلاح صافي تم المصطلح، ما بقاش ما يمكنش يزيد فيه شي حاجه. قال فيها غير التخريج، وهذا صحيح وهذا ضعيف وهذا حسن، والطرق وكذا. وحتى الطرق لا يتصور اصلا ان ياتي رجل متاخرين يعني يحكم النظر بذلك الطرق كما كان يحكمه. الدار قطني هذا يجلس حيث واحد يبقى يهضر لك ساعه ويتكلم لك الطرق ديالو، وفلان اختلف عليه فيه، فراه عن فلان بكذا وفلان بكذا، وهذا فلان اختلف عليه فيه وكذا. انت تلف، انت تكتب، انت تكتب ماشي الفرد نتا هو ابن الدار قطني، انت تكتب وتتكلم وانت تكتب او تسجل، وعليك تذهب للبيت وتلف، ما تبقاش عارف تجيب الوراق وتقول هذا يختلف. هو داك الشيء عنده في صدره. ابن خزيمة يقال فيه كان يوصف يلقب بإمام الأئمة. ابن حجر على ساعته وعلى حتى سمي أمير في الحديث، ولكن لا يقاس بمن تقدمه فيه. يعني عندما يقول لك فلان البخاري يحفظ ألف ألف حديث، مليون حديث، الناس تحفظ الأربعين النووية. تخيلوا مليون شحال فيها أربعين، يعني باش تفهموا شحال الناس تحفظ ألف ألف حديث. ولكن شنو معناتها ألف ألف حديث؟ على النبي صلى الله عليه وسلم قاعد تكلم مليون حديث النووي، لكن هالطرق حديث عنده ألف طريق حفظها كاملة. كيفاش هاد الناس؟ يعني يتصور شي واحد واخا ما عرفتش، واخا كل كتب الدنيا كلها تتبع، ما يبقاش حد سميتها مخطوط ولا مفقود، كل شيء الكتب ديال الدنيا تتبع وتكون عنده دار ويكون تيشوف فيها، وعنده جيش ديال الطلبة كلهم يقلبوا معاه، ولا حتى شي نهار يقول شي والله ما شفتهاش كيفاش ما شفتهاش. هؤلاء كانوا يحفظون هذا، يحفظوه ما يحتاج يقلب، ما يحتاج يقول لك هذا الحديث هذا كذا كذا كذا. شوف ابن ابي حاتم الرازي، وسألتك بأبيك عن حديث كان فلان، تعطي غير سميه كان هذاك فلان روى حديث واحدا. لا هو عطى حديث المشكل فيها اين هو كذا قال كذا شيء، يعني شيء في الحقيقه فهمونا من هذاك الاختصاص. ايش حاجه ديال الله تعالى خص بها هذا الناس؟ مين ممكن يدك ان نحن نزلنا الذكر الى لوح حفظ، هذا من الحفظ، حفظ الهي من الله تعالى اعطاه لهذه الامه اوجد فيها هؤلاء الحفاظ، والا هذا شيء لا يطاق. انتم اللي تعرفوا قصه البخاري. انا شوف انتم تعرفون ولا تعرفون، تقرؤون ولكن المخنعات والاذهان والفهد النعاس ما بقاتش شي امور تختها بحال الطرشها. البخاري 10 ديال الناس، 10 افراد حفظوهم 10 احاديث بعشرات اسانيد، هذه واعره، يعني اي واحد منكم يقدر يديرها. نعطيه حديث في استاذ مالك عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وسهلا طيب نعطوك 10، نعطوك شهر خمس شهور، المهم خذ الوقت اللي يكفيك واحفظ 10 10 هي هي. لكن ماذا فعلوا؟ ركبوا الاسانيد. جبنا عندنا مشكله، ما عندناش السبوره، هذا الحديث يروي هذا الاسناد، أخذنا هذا الاسناد ديالو جبنا هذا شحال الحديث كل شيء 100 مثلا. تصور انت ان الحديث الاول اخذنا اسناده فجعلناه اعطيناه للطالب الثاني وجعلناه في الحديث السادس من احاديثه، والثاني وحنا نخربوا هذاك الشيء واحد من التخربيقه الا بغينا حنا كاع نقادو غادي نوحدوا فيه. وجا البخاري طبعا الناس تمتحن، يقول لك دابا الشيخ ويقول لك الحافظ ويقول لك الامام ويقول لك العلامة ويقول لك كذا، وشكون هادشي تيقول ليه؟ غير السارح، غير العوام، غير البشر، غير ها هذوك البخاري اخترق سمعته سمع الأرض وملأ بطرها، ومع ذلك يجي بغداد خصوص تحن قد يدي احنا رام علماء يقول العوام هو يتي يقولوا فلان عالم وشنا غادي العلماء يقولوا تبع العوام علاش هذاك علاش هذاك عالم راح الناس يقولوا في عالم يقولوا الناس يبغوا العلماء ما يعرفوا وهيدي لا فلان فلان مش حكي حضروا لي ومشي عالم ما يمكنش وانت عالم انت حضرك انت واحد يقول تحفظوا هذي يكن كنا مرة ذكرنا في الموطأ قال لي انت على الرجل العمل وعلى فلان قال لي كف من حظ خير من جراب معي امتحن وهو جابوا لي ذوك الطلبه كذا والمسجد غاص وجلست البخاري وبداو الناس تسول فاش غيسول البخاري احاديث جالس يقول لي حدثنا فلان كذا كذا كذا كذا البخاري هذوك الناس رجال السند كلهم يعرفوهم ومتن السند يعرفه ويحفظه لكنه لا يعرف ان ذلك الحديث يروي ذلك السند هم يعرفوش وما كاينش اصلا داك الشيء مركب قال لي اليوم قال لا اعرفه جاب باقي واحد يتكلم الحديث الثاني لا اعرفه الثالث لا اعرفه الرابع لا اعرفه فعشرات الاحاديث البخاري ما عرفتش انت واحد العوام شنو يقولوا هذا البخاري هذا هو البخاري هذا هو العوام لا تفرحوا بتزكيته ولا يأسوكم ذمهم العامي هذا الرحلة جدا لكن العلماء ماذا قالوا قالوا فطن الرجل البخاري وجاء الثالث يتكلم حد ما عرف حتى حاجة ما عرفها واش ما عرفها شنو ما عرفهاش هذا كنافع ما عرفوش البخاري ها هذا كحديث إنما عمل بليت ما عرفوش البخاري ولكن هذا حديث سهد أبو سعد أبي وقاص يروي حديث أعمال الدنيا لا أعرفه يعرفون من جهة عمر بسنة صحيح يعرفون من جهة علي بسنة ضعيف واللي من جهة أبو سعد أبي وقاص تعرفوا قاع تعرفوش يعرفوا لا أعرفه لا ذات كمية أحد لا أعرفه العلماء فرحوا لأنه الرجل دار صور وحافظ عارف اش يدير إذا فرحوا العلماء طبعا أنه البخاري العوام ما دوك سلام راه غادي يخرج جامع هذيك تاع ثم البخاري انتم تعلمون بدي يصحح هنا الموهبة الإلهية الموهبة الإلهية الاختصار الإلهي شي حاجة التي ما شي حاجة التي سبحان الله النبأ يعني العطايا الإلهية لا شك في هذا لا يدرك واخا ما عرفتش تكون ما يمتدكش الذهبي شتي يقول تعلق على القصة يقول فأما أن يرد البخاري كل حديث إلى نصابه فهذا يقدر عليه كل أحد هو زعما كيقول كل أحد زعما 100 حديث تحفظها بأسانيدها وهذا لا تقدروا عليه حتى نتوما لكن البخاري شنو طرا حفظ الغلط حفظ الترتيب ديال الغلط أسي أنت هو الطالب الخامس قلت لي 10 أحاديث هذاك الحديث الرابع ياك الإسناد ديالو فين هو راه هو الحديث اللي قال لي هذاك التاسع في الحديث الأول هذاك هو الإسناد ديال هذا وقد يرد ايه بحدك شيء وقلت لك انا كنت قلت لك انا كنت قلت لك هنا هو الثالث لبلاتي وتقول لي واحد نص وراء هو تقول وانت الحديث انت السابع يعني الحديث الخامس في 70 استاذه هو الحديث السادس والثالث وهكذا الى ان رد المئات وهذه التي تعجبنا الذهبي التي تعجبنا الذهبي يعني شاحنه باش تعرفوا باش تشوفوا مراتب الناس ابن حجر يشرب من زمزم ويسأل الله أن يعطيه حفظ الذهبي والذهبي تقول لك هذا الشيء ديال البخاري هو العجب يعني وشوف انت فين يعني دائما رد كل شيء القياس ديالك باش تعرف انت بلاصتك فين شوف انت فين في هذا الشيء هذا لماذا ذكرت لكم هذا الشيء هذا شوية شيء في صدورها فلا يتصور الآن أبدا إيش إنسان يقول لك لا راه كذا احنا يملأ عيوننا ولكن ملي كتحطوا في الجدار ديال الزمن كتكون كلام اخر وهذا ما ليس فيه بخس لحقه انما هذا فيه الانصاف لغيره من العلماء من انا نقول فلان يعني الاخرين شنو قلت لهم قلت لهم هذا حيتو محيل كيفاش غادي نحيل وعاد شي البخاري بهذا الشيء يوصف لكم أبو حاتم الرازي وأبو زرع الرازي ما معمر لهم قاع العين ما معمر لهم العين. إيوا شو هذا شو هذا فترجعوا إلى موضعنا حديث يضعفه هؤلاء جميعا. فإذا نظرت في إسناده كان بمنطق المصطلح يجب أن تشكوه صحيح ولهذا صححه الألباني وإذا صححه أحمد شاكر وأحمد شاكر تدافع وتبين هو عليه. ولكن هذا الشيء الذي ذكره أحمد شاكر رآه الناس قبله أولئك الذين ضعفوه وهذا هو ذلك القضية ديال مسالك العلة عند المحدثين مش عند الأصوليين. مسالك العلة العلة ما هي العلة ما هي العلة كذلك خفي ولذلك لم يكن الذين تكلموا في العلل كثيرين في التاريخ الزمني هذا ديال انه هذا شيء خفي. تقول ايش ترى فيه علته الارتاد علته الانقطاع علته الاعضال هذه راه انت عمى ولا درتي يدك اللي يبان لك ماشي ضايع ديك عمى ما بدي تشوف كاع ولا درت الله يبان لك على غادي تقول لي عن سعيد المسيب ان رسول الله قال شكون ما يعرفش انا راه كاين ارتاد. ولكن انت ملي تولي بحال هذا الحديث أنا فين تتجلى عليك سبب خفي خفي لا يدركه إلا من ومن. فلهذا هذا الحديث عندما أتيه نذكر من ضعفه ونذكر من صحة إنصافا لنقول فيه ما قال الناس فيه. ولذلك لا نرى الاحتجاج به لأن فيه علل يذكرونها هذه علل لا لا لا يطاوعك لها قواعد المصطلح. ولكن ما الفرق بين صحيح وتضعيف الأولين وصحيح وتضعيف المتأخرين ما الفرق؟ الفرق هو كالفرق بين مصانعنا ومصانعهم. المتقدمون ما كانش عندهم مصنع يخرج لك ألف بانيو في أربعة سوايع كل جرة تيخصو يصاوبها نص نهار تيخرج فيه جرة. دابا انت تجي تدير المادة الخام وتفرك على البطونات هكذا. احنا ماذا فعلنا؟ فعلنا المتأخرون أتوا فوضعوا منهجا ويمرون عليه الأحاديث قال لي دارت راسحة متقدمين كل شيء يديروا لكم كل الحديث يتدرس كل الحديث واحد هذا يتدرس هذا عدد ماشي كندخلوا كل شيء ماكينة ولي دارت راسحة لا. ولذلك كانوا يقعون في الأحاديث على أشياء ما الآن على المصطلح ما يقولش عليها. ولذلك قال ابن الصلاح لماذا فهو ذلك بالصلاح يقول باب الاجتهاد ما فعل اللي قرأ في الكلية عفوا القضية الأسلية يقولها بزاف باب الاجتهاد أغلق. وبالصلاح هو هذه القضية عنده فرع فرع في التحديث أنه يرى أن التصحيح والتضعيف ما بقاش ممكن أصلا من جنش ما بقاش واحد يقدر يصحح ولا يضع. جاء النووي من بعد خلفه أنه وأحدهما لا يمكن والآخر يمكن لهذا أمور مذكور لأنه هذه الأعمار وهذه الهمم اللي عمركم واش اللي كان تيمشي شهر باش يشوف حديث والله لا مشيتي دابا في تاني شهر ديال نمشي يعني غادي شهر فوق النقا فين غتوصل إلا ركبنا فوق النقا وضربناها وقت غادي شهر فين غتحبس هاد النقا من ديال شهر فين اش من تارو دانت الله يديك تارو دانت خمس أيام ولا ست أيام أنت في تارو دانت أشرت ورا وصلت الرأس الرجاء الصالح ولا ما عرفين عرفتي فينا ورا أشر الرأس ما عنديش تبورة عرفتوا إفريقيا هذاك هذاك الجهة الثانية اللي من هذا الدور باش تمشي عاود لهين هذاك هو رأس الرجاء الصالح يعني شهر حديد مش تفهموا الناس عايشة لهذاك الشيء تحيا وتموت باش تدرس حديد مديتي هذاك قلت لكم انا ابن ابي حاتم تتابع حديث مش يقول ايه مرويات فلان فلان روى الحديث مرويات فلان كذا ضنا او الحديث وزناه لا حديث ندوزها فهمت القضيه. لكن احتجنا من هذا القبيل نعم ان هذا المتقدمون باش تفهموا علاش ضعفوه متقدمون يرون ان هذا الحديث جمع وليس هو مرويا هكذا مفهومتوا

يعني احترازا لماذا؟ ترابي يعني إذا تيمم ولبس خفيه. اسمعي السؤال، إذا تيمم ولبس خفيه ثم بعد ذلك انتقض وضوءه ثم وجد ماء تضل؟ يعني تضل من طرح السؤال ده بدير كيف يتوضأ، هل يصح على الخفين؟ لا. لماذا؟ لأنه لم يلبسهما إثر طهارة مائية، وهذا الشرط أيضا يكاد يكون موضع إجماع. ويدل لهذين الشرطين حديث المغيرة بن شعبة، كنت مع النبي في الصحيحين، كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في سفر فقال أمعك ماء؟ قلت نعم، فنزل عن راحلته فمشى حتى توارى عني في سواد الليل، ثم جاء فأفرغت عليه الإداوة فغسل وجهه ويديه وعليه جبة صوف فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها. فهمت هذه القضية؟ فهمت الصريح؟ النبي صلى الله عليه وسلم عليه جبة صوف، غسل يديه وغسل وجهه، فأراد أن يغسل يديه المرفقين فلم يستطع أن يخرج يديه منها فخلع جبته وأخرج يديه من أسفلها، فلم يستطع أن يخرج ذراعي منها حتى أخرجهما من أسفل الجبة، فغسل ذراعيه ثم مسح برأسه. كون كان دبشتي سولك العيادة باش ما نقدرش نعرف غادي يوسع عليها تريكو الرجال ما كاين مشكل، ولكن العيالات ما تأتي بالإلتريك وما ماشي هو هذا، وهما ما تعتني شوية بهذا الباب هذا عندها مشكل تريكو متي يوسعوا ليه الكمام وغادي يوسعوا لبقى ديما تديرها غادي يوسعوا. شوف لينا شي مسحي فوق الذراعين. أتذكر الشيخ العابد الدودي رحمة الله عليه مرة في درس من الدروس الحسنية أمام الحسن الثاني رحمة الله عليه، الفقيه بحال جالس مع الطلبة في الجامعة، يعني واحد الوضع عجيب جدا مرفوع وتيدير الدرس والسلام بغض النظر شكون اللي قال، ولبس واحد الجلابة والقب ولبس داك التشامير الفرجي من تحت، ومن تحت التشامير الفرجي كاين التريكو ديال الصوف، والتريكو ديال الصوف بحال هكا خارج من تحت الجلابة من تحت ومدلي داك الراس ديالك، يعني طيب بقوة الوضوء داك التريكو. فهذه تلك قطعة ليست جبة من صوف كما كانت عن الأسر، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم تول أو شو النبي صلى الله عليه وسلم تول جبة ديالو داك الشيء تولهم قال. وعلى قد ذكرنا مرة في محاضرة من محاضرات عند إخوانكم في الدار البيضاء، محاضرة اللي كانت في هذه دار حديث حسنيات، ذكرنا لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده ذوق، يعني داك التاويل داك حسن التأتي. في حديث ذكروه أنهم كانوا في غزوة ثم نصبوا خيامهم في معرض، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يوسعوا الطرقات، وأن وهذا غير نصب الخيام، يعني خيام غادي نصبوا غير واحد مدهم حيث يمشي، ومع ذلك بغى النبي صلى الله عليه وسلم ذاك النصب يكون وفق باش ما تقطعش المسائل وباش اللي بغى يمشي ميت. فقالوا فكيف سيكون في الحاضرة اللي فيها البنيان، كيفاش غادي يكون داكشي؟ يعني قطع عندك شي مقاد فضيحة اللي جاي لنا نتوما هنا. عندي واحد الصورة ف سجلتها، تعرفوا هذاك قوس النصر في باريس، هذاك صعدت فوقه وسجلت هو هذاك قوس النصر في واحد رونفوا، هو الرونفوا يسمى النجمة، هم تسميه النجمة. لماذا يسمى النجمة؟ لأنه تتفرع منه طرق ذاك الرونفوا، شحال تتفرع منه ديال الطرق؟ 12 شارع، يعني كل شارع تيبدي ويجيب، فلما كتكون انت الفوق تتشوف هذيك الشوارع كلها، واحد النظام واحد البني كيفاش مقاد وداك الشيء، ما تبقى تشوف ما تبقى تشوف، ومن بعد تشوف ان احنا فوق الى ان نبغى حتى الناس بغاو يديروا غير طريق هذا البناء العشوائي، يجيو تبني يعني ما عرفتي الطريق ما تجيو تبني، ومن بعد يروحوا معاك الناس يبغيو يريبوا لك ويروحوا معاك، ما شغلكش انت البومبيير يدوزوا او بين وصلين ما شيء يجبر انت قال كان مهم انك تسكن الاخت نرجع ترجع الاخت الهليكوبتر يجيب يدير لك ما تعرف اذا يدير لك وهذا ديالنا حنا انا قلت لكم النبي صلى الله عليه وسلم شوفوا في غزوة خيام وقال لهم لا قد الطرق وسعوها هذا شو انتم شو نقول لكم ايوا يعني تتحير وخا قاع يكون في المتحف هذا ليس موضعا سنطيل فيه المكث فهمتي وخا قاع تكون كيما بغات تكون فاذا كان هذا الموضع الذي لن يطال فيه المكث ويجب ان يكون على نوع من النظام فكيف بالموضع الذي يكون بالبناء كيف غيكون الحمد لله دابا واش تقول لكم مكه المكرمه في هذيك الفضيحه كانت دابا عاد زوجتي انتبهوا هذاك الشيء الان اللي شاف المدينه اللي مشى لها الله ان يعيده اليها ولي ما عمره مشى طلب الله تعالى سهل عليه يمشي تمشيو تشوفوا مثلا الان في المدينه المسجد النبوي هذا البنيان الجديد ما تقولش هذا مدينه عربيه هذاك الشيء رائع جدا فواحد النظام فواحد البنيان والشوارع مزيانه وكل شيء مزيان ما تقولش مدينه في امريكا تقولش كاع علاش لانه حنا شفنا المدينه قبل ما يكون فيها هذاك الشيء حي العنابية هذيك الفضيحة ما درب ما شد تقول هكا هكا هكا هكا ما شد تطريق علاش لأن بني كيما قال لك راك وهذه عالية وهذه حادرة وهذه والله لا قدر الله لما تتوقع شي مصيبة تما في الناس في الناس تاكل العصا بزاف على لما شب حريق منى أنا كنت ذلك العام هناك نتوضأ لنصلي الظهر نحن في منى فاحنا تنتوضأ فوقف واحد بجانبي وقف على شي حاجة تيشوف في البعيد المغاربة كانوا تيديروهم حتى الجمارات بكرياتش ولكن المغاربة تيديروا الفوضى من تيديروا الفوضى تيخسروا السعوديين تيديروا المشي دابا شنو كانوا في الأول بكري تيحطونا احنا قراب الجمار ولكن تقرب الجمار قريب لواحد النفق وطريق تيجي من مكة واحد المرة مع هاد المغاربة شنو طر ليهم تقلقوا خرجوا يديروا مظاهرة في منى مني خرجتي انت في المظاهرة شنو طرا سديتي الطريق انت ما سديتيش غير هذيك الطريق راه خلقتي راه سديتي الطريق غادي حتى الحديبية سديتي الطريق من مكة وخلقتي مشكل كبير الاخرين شنو غيديروا المرة الجاية غير تبعدوك شوية باش تيلا بغيتي دير الفوضى ما تسد ليهمش الطريق فين ما تدير الفوضى تيبعدوك حنا ديك الساعة باقيين قراب مزدلفة بعيدة حدا مزدلفة فين شب العافية هاد الناس تتوضا تيبان لينا واحد الدخان شويه غير شي شويه تيبان وتيبان بعيد شنو باش نقول لكم هاد الشيء فاش بدينا تنتوضاو باش نصليو الظهر صلي توضينا دخلنا للخيمه غادي نصليو وقال لك خرجوا راه العافيه قربات المخيم تقريبا كل شيء فيه العافيه ومن لم يمت محروقا مات مخنوقا والناس فرت فوق الجبال فخلقها الدخان فسقطت ومات ذاك الشيء كثير بسبب ايش بسبب الفضيحه المسلمون شي طرا لهم حتى ياكلوا الدق عاد يصلحوا مع انهم يقررون الدفع خير من الرفع لا تتنزل علينا ولكننا محظوظين تنزل علينا مره ما تقدر تنزل المره الاولى والثانيه والثالثه من بعد قادوا داك الشيء داروا الطقان واسعين داروا داك التوب الذي ما كيشعلش فيه ما تتشعلش فيه العافيه يا اخي ما كاينش حل من الناس من طرائف داك العام كان واحد الراجل شيباني هو مراته مطيره عليه مزيان وتدعي عليها وخصكم تعرفوا ذاك النهار لما قالوا نخرجوا الناس تفير انت النار ادركتهم اللي باقي بعيد عنده الوقت شي يجمع حوايجه وكذا ولكن اللي شاف هذا خلى الحوايج وخلى كل شيء وكاين اللي سمح حتى المراه هربت هكا والراجل هرب هكذا من جمله من افترق هو مراته هو رجع للوطيل هي ما رجعتش قلت هي موتي بكي عليها ما رجعتش اذا قال راه تحرقات هي ما تحرقات ما والو ولكن مشات لشي جهه مابقاتش عرفات فين ترجع المشكله الاخرين تضحكوا عليه كيف ما استجاب لك الله انت كيف